العبادة هي تألف القلب بالحب والذل، وهي نوعان اثنان، أحدهما تألف القلب لله بالحب والذل، وهذا النوع قسمان، أولهما تألف القلب لله بالحب والذل بامتثال خطاب الشرع، وهي العبادة الشرعية، والآخر تألف القلب لله بالحب والذل بغير خطاب الشرع، وهي العبادة البدعية. أما النوع الثاني فهو تأله القلب لغير الله، وهي العبادة الشركية، وهذا التحرير به ينضم الأفراد المتفرقة للعبادة أيا كانت، مشروعة أو ممنوعة، شرعية أو شركية، موافقة لخطاب الشرع أو غير موافقة لخطاب الشرع. وفيها تقرير أن حقيقة العبادة ترجع إلى تأله القلب بالحب والذل، سواء كان ذلك لله أم لغيره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. فالذي تدور عليه العبادة لله أو لغيره إنما هو الحب والذل. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الدعاء والاستغاثة بينهما فرق، ولهذا غير المصنف رحمه الله تعالى بينهما بالعطف، والأصل في العطف أن يكون للمغايرة، إما لتغاير الذات أو الصفات. وحاصل ما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى في الفرق بين الدعاء والاستغاثة أنه يرجع إلى النظر إلى كون العبادة كون الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فإذا كان الدعاء دعاء عبادة وهو المتضمن لسؤال الله سبحانه وتعالى جلب خير أو دفع ضر، فحينئذ يكون الدعاء عاما والاستغاثة خاصة، لأنها تكون سؤال مخصوص بوقت الشدة، ودعاء المسألة هو سؤال في كل حين في الرخاء أو الشدة، وخص وقت الشدة بالاستغاثة تمييزا له لما فيه من طلب الغفر. وإذا قيل إن الدعاء دعاء عبادة وهو امتثال خطاب الشرع بالحب والذل، كان حينئذ الصلة بينهما من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة فرد من أفراد ما يتعبد لله سبحانه وتعالى به. وكيفما كان فاعلم أن بين الدعاء والاستغاثة عموم وخصوص، فالدعاء أعم والاستغاثة أخص، والعموم والخصوص يكون على أحد الوجهين المتقدمين باعتبار الدعاء في هذا المحل دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وبهذا انتهى التقرير على المجلس الأول من كتاب القول السديد، وبقيت الأسئلة. وما قاعدة الأسئلة؟ وأيضا وأن تكون ثلاثة أسئلة. أحد عنده سؤال؟ سمي الفيديو. بالنسبة لحد المنزل ليس المقصود بالصرف في قولنا في شرك الأسماء والصفات أن الصرف هو نقل الشيء من هذا إلى هذا، بل المقصود بالصرف تحويله عن وجهه. فمثلا لو سمي غير الله سبحانه وتعالى باسم يختص بالله عز وجل كالرحمن، فحينئذ يكون هذا شركا في الأسماء والصفات. ولو سمي غير الله سبحانه وتعالى باسم يصح أن يكون له كالرحيم، فإن الرحيم من أسماء العباد، لكن لوحظ فيه معنى هو المعنى الملاحظ لله سبحانه وتعالى بأن تكون الرحمتين واحدة في القدر، فحينئذ يكون شركا في الأسماء والصفات. ولو أنه أثبت لله سبحانه وتعالى اسم أو صفة لم تثبت بطريق الشرع كان ذلك شركا في الأسماء والصفات. فليس المقصود بالصرف النقل، ولكن المقصود بصرف شيء من أسماء الله وصفات غيره، يعني تحويلها عن وجهها. وحينئذ يكون الإلحاد مندرجا في جملة شرك الأسماء والصفات، على أن الإلحاد كذلك يحتاج إلى تحرير في معناه، لأن من تكلم على الإلحاد عرفه بأنواعه كابن القيم رحمه الله تعالى وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وأنواع الإلحاد لا تتناه، والصواب أن يلاحظ فيه المعنى اللغوي مع مراد الشرع. فإن الإلحاد في لسان العرب هو الميل بالشيء عن وجهه وتحويله، فحينئذ يكون الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب أن يكون فيها، وهذا الميل لا يتناهى. فمع طول الأزمان واندراس التوحيد وظهور أعلام الشرك يتجدد للناس أنواع من الميل لم تكن في كلام من تقدم من أهل العلم، ولذلك بعض أهل العلم ربما بلغ الإلحاد في أسماء الله إلى 7 أنواع، وهذا ممكن. ولذلك ينبغي أن يعتني طالب العلم في العلم كله وفي التوحيد خاصة باستجلاء قواعده واستظهار أصوله وعقل مقاصده، لأنها هي التي تمكن طالب العلم من إدراك مرادات الشريعة في التوحيد. وقد زل من زل وزاغ من زاغ بين جاف وغال في هذا الباب لعدم إحكامهم لأبواب التوحيد ومسائله، فهم لا يحسنون التفريق في أبواب جاءت الشريعة ببيانها، فربما أدخلوا فيها ما ليس منها وأخرجوا منها ما هو منها. وأنا أضرب لكم ذلك بمثل بين، وهو الولاء والبراء. فمثلا من الناس من لا يعد أن من مقتضى الولاء والبراء ترك التسمي بالأسماء الخاصة بالمشركين، ويرى أن التسمية بها سائغة من جهة كونها ألفاظا موضوعة للدلالة على أفراد التي يسميها أهل العربية بالعلم، فجاز أن يسمى هذا الفرد بهذا الاسم باعتبار العلمية، فيجوز أن يسمى المسلم جورج أو لينين أو هيجل أو غيرها، وهذا مخالف لقاعدة الولاء والبراء من توقي مشابهة المشركين في أسمائهم. فمن ادعى أن التسمي بأسمائهم لا يخالف الولاء والبراء فقد افترى على الشريعة. ويقابل هذا أيضا من يعد الإهداء إلى الكفار أو تعزيتهم في موتاهم مخالف للولاء والبراء، فإن هذا ليس مخالفا للولاء والبراء بصريح الشريعة. فأما الإهداء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليهم وقبل هداياهم وأمر بالإهداء إليهم. وأما التعزية ففيها عموم حديث من عز مصابا فله مثل أجره، وفيه ضعف، إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون جواز التعزية للكافر في قول صحيح، يرون جواز التعزية للكافر من غير الدعاء لميته بالمغفرة. فإذا رأيت قول هاتين الطائفتين عرفت أن المحقق للتوحيد على الحقيقة قليل والمدعي له كثير، وإنما يميز هذا من درس التوحيد دراسة ممعنة النظر. وقد ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى في بعض أجوبته أن أقل مدة ممكنة لدراسة التوحيد هي 4 سنوات، هذا مع الدرس الشديد والتأكيد البليغ وإدمان النظر في المسائل والكشف عنها وعقل دلالات النصوص على مسائل التوحيد. وأما مع دراسة هذا العصر فإنه لا يمكن للإنسان أن يقف على مسائله إلا بعد 10 سنين، كيف إذا انضم إلى ذلك ما غلب على الناس من الهوى والدنيا والركون إلى أهل الكفر والعجب بالمقالات التي تجري على ألسنة من يسمى بالمثقفين والمفكرين، فإن ذلك يجعل صاحبه بمنأى التوحيد، كما صار إليه حال كثير من أهل هذا البلد من المنتسبين إلى الديانة ممن لا يعرف التوحيد حق قدره ولا ينزله رتبته التي أمرت بها الشريعة، فسهلت على الناس مظاهر الشرك والاطلاع عليه والكلام فيه والاستماع إلى أهله وتقليب الفضائيات للنظر إلى أحوالهم وقراءة الأبراج والحظوظ ومراسلة العرافين والكهنة والسحرة، مما يبين أن التوحيد ليس له أرض تختص به، وإنما التوحيد محله القلوب، فإذا وحد الناس ربهم أيا كانت أرضهم كانوا هم أهل التوحيد. وأما إذا كانت الأرض منسوبة إلى التوحيد وقد بان الخلل في الناس وعظم التساهل فيه وعدم تدريسه وادعاء أن الناس ليسوا بحاجة إليه وأن الناس في هذا البلد موحدون بالفطرة وأن حاجتنا إلى تعلم العلوم العصرية أعظم من حاجتنا إلى تعلم هذا الأمر، لأن الناس قد صارت عقولهم فوق الخرافات، فكل هذا من خدع الشيطان وحبائله التي ينصبها للناس. الواجب على مريد النجاة لنفسه أن يتقي الله عز وجل في توحيده وأن يعظم النظر إليه وأن يدمن تفهم مسائله وأن يدعو إليه، لأن قدرك في صدق العبودية على قدر تعظيم التوحيد. ولما كان السلف رحمهم الله تعالى على مرتبة عظيمة من كمال التوحيد صار من أحوالهم ما قد يستبشعه بعض الناس، فقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا مروا بأحد من أهل الذمة غطوا وجوههم كراهية أن ينظروا إلى أحد من أهل النار، وهذه الحال التي بلغوا إليها وهي حال كمال، وإن كان الإنسان مأذونا له أن ينظر إلى الذمي الكافر، لكن لما عظم في قلوبهم التوحيد عرفوا أن مقتضى هذا التعظيم أن يمنع الموحد من النظر إلى الكافر، ولهذا آيات تخرج عليها هذه المسألة. ومن ذلك أيضا قصة المرأة الصالحة فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنها لما خرجت إلى عمان بعد واقعة الدرعية على أيدي الترك مرت بقوم لا يجوز بلدهم أحد حتى يقربوا لوتن من أوثانهم، فلما عرضوا لقافلتها وكان يقود بعيرها خادم من خدامها قالوا لها ولركبها قربوا لوثننا هذا شيئا، يعني لمعبودنا وهو الوثن شيئا، فقال خادمها كالمتهكم ليس له عندنا إلا التراب. وهذه كلمة تجري على أهل نجد على لسان أهل نجد على إرادة الاستحقار، فقالت لكمال توحيدها حتى التراب لا نقربه إليه، وإنما قالت هذه الكلمة لئلا يتوهم أنهم قصدوا بتقديم التراب له قربة، وهم إنما أرادوا الاستحقار والتهاون به، ولكنها منعت مادة الوقوع في الشرك بقولها لهذه الكلمة. وبعض علماء نجد في القرن السابق لما زاره الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى فوعظه ذلك العالم وقال الملك عبد العزيز بعد وعظه يا شيخ فلان الله يعاملنا بعدله، قال ذلك الشيخ الموحد العارف لحقيقة التوحيد لا تقول الله يعاملنا بعدله فإن الله لو عاملنا بعدله لهلكنا، ولكن قل الله يعاملنا بلطفه وفضله. فانظر كمال عقل التوحيد وإدراكه صار واضحا في إشاراتهم وعباراتهم، وهذا أمر مهما عبر عنه ليس كما يذاق ويوجد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نظيره في طريق الهجرتين. يقول هذا الأخ، يقول هل أقسام الشرك بذلك 12 قسما، وهي أن كل قسم من الثلاثة ينقسم إلى أكبر وأصغر وإلى جلي وخفي. هذا أخ دارس منطق. هذه القسمة العقلية العددية، تضرب هذه الأقسام ببعضها وتنتج منها الأقسام 12 هذه، بأن شرك الأسماء والصفات يكون أكبر ويكون أصغر ويكون جليا ويكون خفيا، وقل كذلك في شرك الربوبية، ويكون كذلك في شرك الألوهية. لكن تعبيرك بأن الشرك ينقسم إلى 12 قسما هكذا بالإطلاق، هذا تعبير غلط، وإنما تقال إن الشرك يقسم باعتبارات عدة إلى تقاسيم متنوعة، وهذه الاعتبارات بالاستقراء تصل إلى 6 اعتبارات محلها في المطولات إن شاء الله تعالى، لكن المناسب منها للمحل هو ما ذكرنا بأن الشرك يقسم باعتبار تعلقه بما يجب لله عز وجل من حق إلى أقسام 3: شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، ويقسم باعتبار قدره إلى أكبر وأصغر، ويقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى جلي وخفي. سؤال، باقي سؤال. سم ما اسمع. الإرادات التي ترد لازم لنا إن شاء الله تعالى في المطولات ونبينها لك، لأن هذا المحل محل بيان مجمل، لأن التفاصيل والاعتراضات ليس كما يدرسونها الآن في الجامعات، يذكرون التعريف وعليه 12 اعتراض لأناس لا يعقلون أصلا التعريف هذا ما هو. فإذا وقر في الإنسان، عرف العبادة وعرف ما أخذها وتمرن في هذه الأبواب، عند ذلك يمكنه أن ينقد هذه التعريفات، سواء هذا التعريف أو غيره من التعريفات التي يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتبهم. وبهذا تمت الأسئلة 3. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أكل بوجهي. أقول بوجهي. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج دروس اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب القول السديد للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم. التوحيد له من إبراهيم أنه يد والعقيدة ما ليس لغيره. تبين من أشرك بالله وتناوله على من المخلوقين. فقد سلب عقله بعد نفخ المدين من عود لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. فنعوت الله تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال والذات اكبر قرآن على انه لا يستحق العباده الا وكذلك كتاب المخلوقات كلها وما هي عليه من نفس الحاجه والبر الى اولياء كل شؤونها انه ليس لها من الكمال الا ما اعطاها ربها من اعظم البراهين على كمال الله لا شيء منها. فمن عرف الله وعرف الخلق مرت هذه المعرفه الى عباده الله وحده والاخلاص به له والثناء عليه وحمده وسره بلسانه وقلبه واركانه. وصار تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وقلعا والله اعلم. هذه الترجمه التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى وما تلاها من التراجم الى قوله باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت منزع جديد من منازع كتاب التوحيد ومقاماته الجامعه. فان المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين في هذه الجمله براهين التوحيد وادلته. وقاعده براهين التوحيد النقليه والعقليه ترجع الى اصل واحد لا غير، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق. فان من وقف على الفرق بين الخالق والمخلوق تمثلت له براهين التوحيد ظاهرة جلية. وهذا الأصل أعني الفرق بين الخالق والمخلوق له ركنان اثنان، أحدهما معرفة كمال الخالق وما يناسب جلاله وما يليق بجلاله، والثاني معرفة قدر المخلوق وما يناسب حاله. فإن للرب سبحانه وتعالى كمالا ينتج ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوق قدر ينتج ما يناسب حاله. فإذا عرف العبد هذا الأصل رد إليه جميع براهين التوحيد النقلية والعقلية، إذ جاءت بتمييز حق الله سبحانه وتعالى والتعريف بحق المخلوق. وإنما ينشأ الغلط في التوحيد إذا اختلط هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. ولجلالة هذا الأصل صنف جماعة من أهل العلم في الفارق بين الخالق والمخلوق لتقرير كمال الله سبحانه وتعالى والإعلام بما يناسب جلاله والإرشاد إلى قدر المخلوق والتعريف بما يناسب حاله. وهذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى شاهدة على ذلك، فإن الخالق سبحانه وتعالى له من الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلى ما ليس للمخلوق، فكيف يعدل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق؟ بل من وقر في قلبه هذا الأصل عرف أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن المخلوق من شجر أو حجر أو بشر لا يصلح أن يكون معبودا من دون الرب سبحانه وتعالى. والمقصود أن تعرف أن جميع براهين التوحيد في النقل والعقل ترد إلى معرفة الفرق بين الخالق والمخلوق. فإذا استوى في القلب تقرير هذا الأصل أمكن للعبد أن ينتزع دلائل التوحيد من القرآن والسنة والدلائل الكونية الآفاقية والنفسية. فمن كان أدى شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتألم إلا الترجمة أيضا لا تخرج عن الأصل المتقدم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر فيها عن حال الملائكة بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإن هذه الآية اشتملت على بيان ما يليق بالرب سبحانه وتعالى، واشتملت على بيان ما يناسب حال المخلوق وهو الملائكة. فأما ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى فهو ما انطوت عليه من التعظيم في قول الملائكة قالوا الحق وهو العلي الكبير، فأخبروا أن قول الرب سبحانه وتعالى حق، وأنه جل وعز متصف بالعلو والكبر في قولهم وهو العلي الكبير. وأما الدلالة على قدر المخلوق فذلك في حال الملائكة لقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، لبيان ما يعتري أفئدة الملائكة من الروع عند سماع كلام الرب سبحانه وتعالى، وما ينتابهم من تغير الحال الذي لا يثبت إلا بإعلان التوحيد لله عز وجل بقولهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فعرفت بهذا التقرير أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى من سياق هذه الآية ردها إلى الأصل الذي تقدم، وهو معرفة الفارق بين الخالق والمخلوق. باب الشفاعة. إنما ذكر المصنف الشفاعة في تمرأة بهذه الأبواب لأن المشركين يبررون سرهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن مدعوهم عن علمنا أنهم مخلوقون ممدوحون، ولكن نحن إمام عند الله جامعين ومقاما على الدنيا ندعوهم يبررون إلى الله الجنى ويشفعون عندهم كما يكفر الله يضل بها عند الملوك والسلاطين يدعوهم في هذه الترجمة كالقول في نظيرها المتقدم، فإن هذه الترجمة لا تعدو أن تكون برهانا من براهين التوحيد العائدة إلى قاعدته المتقدمة، وهي تقرير الفرق بين الخالق والمخلوق. ووجه ذلك أن المشركين وقعوا في شرك الشفاعة لأنهم أسقطوا الفرق بين الخالق والمخلوق فيها، فجعلوا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة الشفاعة عند الملوك العاجزين، فقاسوا الخالق بالمخلوق، فإن ملوك أهل الأرض يحتاجون إلى الشفعاء الذين ينبهونهم إلى حاجة الناس ويعطفون قلوبهم عليهم، فألحقوا هذه المشابهة بالرب سبحانه وتعالى، فجعلوا الشفاعة عنده عز وجل كالشفاعة عند الملوك، فوقعوا في الغلط على مقام الرب سبحانه وتعالى إذ أسقطوا الفرق بين الخالق والمخلوق في الشفاعة. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من إيراد باب الشفاعة في هذا الكتاب، فإنما أراد بإراده بيان أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وحده دليل على تفرده وتوحيده لأنها له جميعا، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. ومن زعم أن لغير الله سبحانه وتعالى من الأوثان والمعبودات المعظمة شفاعة بدون إذن الرب سبحانه فقد أعظم الفرية. وإنما يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من الذوات والأعيان والصفات بالشفاعة لأنه هو مالكها سبحانه وتعالى. والمراد بالشفاعة في كتب التوحيد إذا أطلقت هي الشفاعة التي عند الله عز وجل، وأما الشفاعة التي تكون عند المخلوقين فليس محل بحثها كتب التوحيد، وإنما يبحثها الفقهاء. وأما الشفاعة التي يريدها المصنفون في التوحيد فهي الشفاعة التي عند الله، ويقال في تعريفها إنها شفاعة، إنها سؤال الشافع لله تعالى جلب خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. سؤال الشافع لله سبحانه وتعالى جلب خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. وهذه الحقيقة مركبة من أمور أربعة: أولها أن الشفاعة طلب وسؤال ودعاء، فلا بد أن يتقدم بالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى طالبها وهو الشافع. والثاني أن هذه الشفاعة عنده سبحانه وتعالى تصدر من شافع، وهو من أثبت له حق الشفاعة في الكتاب أو السنة، كما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والقرآن يشفع، والملائكة تشفع، والعلماء تشفع، فقد علم هذا بطريق النقل من الكتاب والسنة. وثالثها أن هذا السؤال متوجه به إلى الرب سبحانه وتعالى لا إلى غيره، فلا يقصد بطلب الشفاعة إلا الله، فمن قصد بالشفاعة غيره فقد صرف شيئا من حق الله سبحانه وتعالى لغيره، لأن الشفاعة ملكه ولا تطلب إلا منه. ورابعها أن المراد منها تحصيل نفع أو دفع ضر لمن شفع له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من مسائل الشفاعة، ومسائل الشفاعة مسائل عظيمة، لأن من أكثر ما وقع الزلل فيه عند المتقدمين والمتأخرين في التوحيد هو باب الشفاعة، فإنهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه مقالة الواقعين في الشرك من المتقدمين والمتأخرين، وعامة من صنف فيها لم يلتفت إلى رعاية دلائل القرآن والسنة فيها، وإنما اغتر بنقل كلام المتكلمين من غير تمييز. وأنا أضرب لكم مثلا عظيما فيها، فقد قرأت غير ما كتاب مفرد في الشفاعة، فلم أرهم قد ذكروا مسألة جاءت في الصحيحين فيها، وهي إثبات أن الله سبحانه وتعالى يشفع، فإن أعظم الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى، فيشفع الرب سبحانه وتعالى لمن شاء عند نفسه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، فإن الرضا والسخط كلاهما من صفات الله سبحانه وتعالى. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة بتلك الصفة. وكذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يشفع عند نفسه لمن يشاء من خلقه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يشفع الله. فعلم أن أعظم الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة. نعم. باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت. فهذا الباب ربما كنت باب الذي قبله وذلك انه اذا كان صلى الله عليه وسلم واقبل صلى عليه الصلاه والسلام واعمه عند الله جهنم وفرغ اليه وسيله لا يقف على هدايه من احب هدايه التوحيد وان هدايه كل احياء لله فهو الذي تفرغ به هدايه القلوب كما تفرغ بخلق المخلوقات فتبين انه لله الحق. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالمراد بالهداية هنا هداية البيان وهو صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله وعلم الذي اهتدى به الخلق. هذه الترجمة هي خاتمة التراجم التي ترجع إلى الأصل المتقدم في براهين التوحيد وهو بيان الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب السالف أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى فلا تطلب من غيره، لا من ملك مرسل ولا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله وأقربهم إليه وسيلة، نبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يقدر في عالم الدنيا على هداية أقرب الناس إليه من الأحياء وهو عمه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو مالك الشفاعة. فهذا هو السر في إرداف باب الشفاعة بهذا الباب، وكلاهما راجع مع سابقيهما إلى القاعدة الكلية والأصل العظيم في براهين التوحيد وهو إعلان الفرق بين الخالق والمخلوق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الهداية التي حجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إنما هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية البيان والإرشاد فقد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فحصل بهذا الجمع بين الآيتين التي يتوهم في الظاهر أنهما متعارضتان، ولا يقال إنهما توهمان التعارض لأن آية الكتاب لا يوهم شيء منها باطلا، وإنما يكون التوهم باعتبار الناظر، فالتعبير السوي بأن يقال يتوهم منها التعارض. أما تعبير بعض الناس بقوله آيات توهم التعارض فهذا غلط، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا ريب فيه، بل هو أكمل الكلام وأبلغه وأظهره وأوضحه، وإنما يحصل هذا الوهم في حق الناظر فيه فهو يرى أن هذه الآية في ظاهرها تخالف هذه الآية. ولا بد من الأدب في الخطاب فيما يتعلق بالشريعة، وهذا هو ديدان الشريعة في مخاطبة المكلفين، فإن الألفاظ المستبشعة جاءت في القرآن والسنة مكناتا، فحق الرب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم استعمال الأدب معهما في الخطاب، بل استعماله مع الصحابة والتابعين وسلف الأمة. وقد سبق أن ذكرت لكم أن أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى استلطف أن يعبر عن أقوال الصحابة إذا تعارضت بأن يقال إذا تعارضت ارتفعت، يعني ارتفعت عن الاحتجاج بها على وجه الاستقلال، خلافا لما يعبر عنه أكثر الناس من قولهم في أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت، فإن هذا سوء أدب مع الصحابة رضوان الله عليهم في جلالة قدرهم. والمقصود أن من مآخذ العلم العظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من خلقه ويزكي بها علمه وينفعه به هو أن يلزم الأدب مع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعلماء الأمة. وقد سبق في صدر هذا الكتاب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يدينون باحترام العلماء والأئمة الهدى، ولا يفلح في العلم إلا من كان متأدبا، أما المؤدب فإنه لا يوفق إلى العلم، وإنما ينال العلم بالأدب كما قاله جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى. وأعظم هذا الأدب الأدب في توحيد الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في بعض تراجم هذا الكتاب. باب أن سبب خلق بني آدم وترجيهم دينهم هم الولود الصالحين، وولوهم مجرد بحده ان يجعل الصالحين من حقوق الله الخاصه فيه شيء، فان حق الله الذي لا يشارك فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الملوك، وانه لا يستحق العباده وسلم احد سواه. فمن غلا في احد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الاشياء فقد استاوى الى رب العالمين ودرج اعظم شرك. ومن رفع احدا من اصابع الا فوق منزلته التي انزله الله بها فقد غلا في اولئك وكلا من الشرك وترك الدين. والناس في معامله الصالحين ثلاثه قسام، اهل العباد الذين يحكمون مخلوقهم ولا يقولون بحق من الحكم والمعامله والتوحيد والتبجيل، واهل العلوم الذين يقولون المصنف رحمه الله تعالى جملة من براهين التوحيد التي تعود إلى الأصل الكبير المتقدم وهو إثبات الفرق بين الخالق والمخلوق، كانت هذه البراهين مع بيانها ووضوحها موجبا للسؤال عن سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور هذه الأدلة من النقل والعقل، فجاء رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ليبين أن سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد هو غلوهم في الصالحين، لأن الصالح له مقام عظيم عند الله عز وجل وعند الناس، ولا يزال الناس يتمادون بتعظيم هذا الصالح حتى يخرجون به عن القدر الذي أذنت به الشريعة فيقعون عند ذلك في الشرك، كما اتفق هذا لقوم نوح في تعظيمهم للصالحين الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا حتى رفعوهم إلى مقام الرب سبحانه وتعالى باتخاذهم أربابا من دونه عز وجل يتقربون إليهم بأنواع العبادات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، وهو أحسن ما قيل في تعريف الغلو مع إضافة ما ذكره أبو العباس بن تيمية بأنه مجاوزة الحد المأذون فيه، لأن حدود الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما حد أذن به فينتهى إليه، وفيه قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها، والثاني حد نهي عن قربانه فيوقف دونه، وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والغلو متعلق بالحد الأول فيكون أصله مأذونا فيه، ثم يتمادى التعظيم بأربابه وأصحابه حتى يبلغهم إلى مجاوزة الحد الذي أذن فيه، كما أن الجفاء يتعلق بالثاني فلا يزال يتمادى الجفاء بأهله حتى يقرب الحدود التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهاهم عنها. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وأنا أضرب لكم مثلا بشيء مشهور وهو ما يدعيه بعض الرقاة من أن جلد الذئب نافع لطرد الجان، أو أن الذئب يأكل الجان، فإن هذا السبب ليس بصحيح. لماذا؟ قدر، لأنه لم يعلم كونه سببا لا من طريق الشرع ولا طريق القدر، وإذا لم يعلم هذا فحينئذ يكون السبب إيش؟ صحيح ولا مدعى؟ مدعى. طيب لو أن إنسانا من هؤلاء جاء بك إلى إنسان يرقيه وأراك أنه لو وضع جلد الذئب على أنفه أنه يتأثر، وأنه إذا ربط الذئب في ركن محل الرقية أن الجن يتصايحون، فكيف يقال إنه لم يثبت وأنت ترى هذا التأثير؟ ها محمد، وما أدراك أنه من تلاعب الشيطان؟ إيش؟ نعم، بس كيف الآن الرجال يقول لك أضع وشم يتأثر يصرع أو آتي بالذئب؟ بعضهم يقول إن الذئب، اسمع، الذئب يأكل الجني. نعم، هو لم يثبت من طريق الشرع ولا القدر، ولكن يدعي الآن أمامك إن هذا التأثير. أحسنت. الجواب لأن الجن عالم غيبي، فالتسليم بصحة هذه الدعوة أنه يتأثر بهذه الأشياء يحتاج إلى أن يكون الجن عالما مشهودا حتى نرى تأثره، وأما هذه الآثار التي ترى في الظاهر فهي من تلاعب الشياطين بالناس حتى يسهلوا لهم الوقوع في الشرك والانجرار إلى طرقه، وهذا قد وقع كثيرا في الناس من هذا الباب، فتجد أن بعض الناس يأتي برجل يقول أن معه رأي من الجن وأنه يرى الشخص الذي أمامه به جني أو به عين أو به غير ذلك من الأمراض فيخبر به، وكل هذا من الكذب، أو يخبر الجن بأن الذي سحر فلان أو الذي وضع فلان، فهذا كله من الكذب الذي لا يجوز التصديق به، لأن الجن عالم غيبي مجهول لا يمكن الوثوق بخبره، وخلاف هذا وقوع في مخالفة الشريعة فيما يتعلق بقاعدة الأسباب في الركن الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أما الأمر الثاني مما يتعلق بقاعدة الأسباب فهو ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها، وسبق أن علمتم أن الواجب على العبد في النظر إلى السبب هو الاطمئنان إليه والاستبشار به، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعله إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به قلوبكم. فالواجب في السبب إنما هو الاطمئنان إليه والاستبشار به دون الزيادة على هذه الرتبة، فتعاطي شيء من الأسباب يجب أن يكون التفات العبد إليه على هذا القدر، فإذا تناولت مثلا حبة يسكن بها الصداع أو غير ذلك من الأسباب وجب أن تنظر إليها هذا النظر بأنك تطمئن إليها وتستبشر بها، وأما الجزم بتأثيرها فهذا فيه مزيد تعلق بالسبب قد يفضي بالعبد إلى الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يجعل من تقديره ما يبطل به هذه الأسباب، كما اتفق لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ ألقي في النار وهي سبب للإحراق فلم يحترق صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمر الثالث فهو أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقدر الله عز وجل، فقد يقدر الله سبحانه وتعالى من الموانع ما يحول دون نفاذ السبب، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي اشتكى إليه بطن أخيه أن يسقيه عسلا، فلم يزل بطنه مستطلقا لم يمسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيه، فإن العسل سبب لإمساك البطن، ومع ذلك تخلف هذا السبب عن نفاذ أثره لسابق تقدير الله سبحانه وتعالى بمضاء هذا القدر. فلا بد من الإحاطة بهذه الأركان الثلاثة التي تتعلق بالأسباب وإعمالها في كل سبب وطردها، ليتميز بذلك السبب المعتد به شرعا والسبب المردود على أهله. إذا علم ذلك فإن لبس الحلقة والخيط هو من جملة ما يرجع إلى هذه الأسباب، ولم يعلم بطريق الشرع ولا بطريق القدر أن لبس الحلقة أو الخيط يكون نافعا لدفع البلاء قبل وقوعه أو لرفعه بعد وقوعه. وتعليق شيء من الخيوط أو الحلق على الإنسان في يده أو عضده أو رجله أو غيرها كل ذلك من الشرك. وفيه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المخرج في مسند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فكل التعاليق شرك، وهي من الشرك الأصغر. وأما ما يذكره بعض شراح كتاب التوحيد ومنهم المصنف رحمه الله تعالى أن لبس الحلقة أو الخيط يكون تارة شركا أصغر ويكون تارة شركا أكبر، فهذا ليس بالنظر إلى نفس التعليق، وإنما بالنظر إلى مراد معلقه. أما بالنظر إلى التعليق نفسه فإن قاعدة التعليق في الشريعة أن كل تعليق فهو شرك أصغر. أما رفعها إلى الشرك الأكبر كما فعل المصنف بما قسم من تقسيم في إرادة صاحبها، فهذا إنما هو بالنظر إلى الفاعل. وكل شرك أصغر يمكن رفعه إلى الأكبر بنية فاعله وإرادته. فمثلا عرفت فيما سلف أن تعليق الخيط والحلقة شرك أصغر، لكن إن اعتقد أن هذا الخيط أو الحلقة تنفع بنفسها فتشفي وترفع وتدفع، حينئذ يكون شركه شركا أكبر، لكن لا بالنظر إلى التعليق نفسه، وإنما بالتعليق وإنما بالنظر إلى إرادة فاعله. فإذا سئلت ما حكم التعاليق كالحلقة والخيط، فالجواب أنها شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما فاعلها فإنه قد يكون تارة مشركا شركا أصغر إلى نظر إليها نظر سبب، وأن التقدير كله بيد الله سبحانه وتعالى، ويكون قد وقع في الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها تدفع بنفسها وترفع. نعم. فأبو جاء في القرى والتمائم حتى تمت تمائم تعالى يكون تتعلق بأبوه متعلقين والقول فيها كالقول في حلقة والخلق كما تقدم. فمن أنه شرك أكبر كالذي تستمع على الاستغاثة بالشياطين أو غيره من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله يجب كما سيأتي إن شاء الله. ومن أنه محرم كالذي يسأل فيها أنه لا يفهم معناها لا تعتبر يشد. وأما التعاليق التي هي القرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فلولا ترها لعدم ورودها عن الشارع والكون يتوسل بها ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل فيها ويدلف ويدخل فيها المواقع القدرة. وأما الرقى فيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو كلام الحج لأنها تثبت في حق الراقي لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي زائدة في حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها. فإن من كمال ذوق العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحد من الرد لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي له إذا سأل أحد من يدعو له أن يلحق مصلحة الله والإحسان إليه بتشبهه لهذه العبودية أو سمع مصلحة نفسه، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد والمعاني البديعة. الذي لا يوفق للتفقه بها والعمل بها إذا كنا من العبادة، وإن كانت الرقية يدعى لها غير الله ويسمى الشباه من غير عبادة، والشرك الأكبر لأنه دعاء وإرادة من غير الله. فافهم هذا التفصيل وإياك أن تفهم وإياك أن تحكم على المقام كل واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالرقى والتمائم. والرقى هي العودة التي يعود بها من الكلام، والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر لجلب نفع أو دفع ضر. وعلى هذا يكون الفرق بين الرقى والتمائم هو ما الجواب؟ سم ممدوح. أن يقال إن التمائم عودة مكتوبة والرقى عودة ملفوظة، فالرقى يعود بها بالتكلم الذي يصحبه النفس أو غيره، وأما التمائم فإنها عودة تكتب وتعلق على الإنسان. والتمائم تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما التمائم المحرمة وهي التعاليق التي تكون من القرآن، فإن هذه التعاليق محرمة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى لأجل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم توقيرها وعدم الدخول بها فيما ينزه عنه القرآن، وأنها لم ترد من طريق الشرع كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتبعه غيره، وإنما لم يحكم على هذا النوع بأنه شرك لأن التفات القلب فيه إلى شيء مشروع وهو القرآن الكريم، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته. وحكم بالتحريم لأجل ما ورد من العموم في ذم التعاليق كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، مما يدل على منع التعليق، لكن لما كان المعلق هنا قرآنا امتنع الحكم بالشرك على هذا النوع من التعاليق. أما النوع الثاني فهو التمائم الشركية وهي التعاليق التي ليست من القرآن، فكل التعاليق التي لا تكون قرآنا هي من التعاليق الشركية الممنوعة. أما الرقى وقد عرفت أنها العوذة الملفوظة التي يتكلم بها لدفع البلاء أو رفعه، فإنها تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما الرقى الشرعية، وقد أجمع العلماء كما ذكر ابن حجر في فتح الباري والسيوطي في الحاوي على جواز الرقية بثلاثة شروط: أولها أن تكون بالقرآن أو أسماء الله وصفاته، وثانيها أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه، وثالثها أن لا يعتقد استقلالها بالتأثير، بل هي خاضعة لقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا تخلفت بعض هذه الشروط فبين أهل العلم رحمهم الله تعالى نزاع في مشروعية الرقية حينئذ، مما محله المطولات. أما النوع الثاني فهو الرقى الشركية، وهي الرقى المشتملة على الشرك، وإليها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا اشتملت الرقى على شيء من الشرك كانت ممنوعة حينئذ لكونها شركا أكبر، لكونها متضمنة للشرك. أما الحكم عليها فأما التمائم فقد عرفت انقسامها إلى محرمة وشركية، وأن المحرمة يمتنع إطلاق الشرك عليها لكون المعلق فيها قرآنا، وأما الشركية وهي التعاليق التي ليست من القرآن فالقول فيها كما تقدم في قاعدة التعاليق أن كل التعاليق شرك أصغر، لا بالنظر إلى إرادة معلقها، فإن النظر إلى هذه الإرادة قد يرفعها إلى عدها من الشرك الأكبر. وكذلك القول في الرقى أن منها رقى شرعية ومنها رقى شركية، والرقى الشركية قد تكون من الشرك الأكبر إذا اشتملت على الاستغاثة بالجن والشياطين، وقد تكون أصغر إذا لم تشتمل على ذلك لكن وقع مثلا الالتفات إليها فوق المأذون به من الشرع في قاعدة السبب، وهو الاطمئنان إليه والاستبشار به، فيقع حينئذ صاحبها في الشرك. نعم. فأقول تبرك بشأن المحبين وغيرهما، أي فجر بأس من الشرك ومن أعمال المشركين، فإن الكتب لا تتبرك على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشكال والأحكام والبقع والمشاهد والقيام، فإن هذا التبرك هو المؤمن وذلك يتدخل به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو شرك الأكبر مما تقدم انضباط الأحكام، وهذا عام في كل شيء حتى مرام إقرار موحدة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت إليه قبل الزمن هذه الرقعة الباطلة. وأما السلام عليك أسود وتوكيله والسلام مخرج نبي من تحت المشغلة إلى هذا العبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد، فهذا تعظيم للخالق وتعبد له وذاك تعظيم للمخلوق وتألم له. فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله نبي وإخلاص توحيد إخلاص وتوحيد ودعاء للمخلوق تلد وشرك وتنديد. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان حكم التبرك، ومن هنا في قوله من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما هي اسم شرط، وجوابه كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: فقد أشرك. وجوز ابن قاسم في حاشيته أن تكون من هنا موصولة، يعني هذا باب لبيان حكم التبرك بالشجر أو الحجر، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، والتماس البركة لا بد فيه من رعاية قاعدة التبرك ومردها إلى ثلاثة أصول عظيمة. أولها ثبوت البركة في المتبرك به، وطريق العلم بهذه البركة إنما هو السمع من أدلة القرآن والسنة، فلا يحكم على شيء بأنه مبارك إلا لدليل ورد بذلك. كالبيت الحرام مثلا، فإننا نحكم ببركته لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فعلم بهذا بركة البيت الحرام. الأصل الثاني وجوب التماس البركة مما ثبتت بركته وفق الطريق الذي عينته الشريعة، كالبيت الحرام، فإن التبرك به جاء بطرق بينها الشرع الحكيم كالطواف به وتقبيل حجره الأسود واستلام الركن اليماني وأشباه ذلك. والأصل الثالث أن ينظر إلى المتبرك به نظر سبب، ولا يرفع عن هذا لجريانه تحت قدر الله سبحانه وتعالى، ما هو نظر السبب المأذون به؟ أحسنت، الاطمئنان إليه والاستبشار به. فإذا عمد الإنسان إلى شيء مما عرفت بركته فتبرك به على الطريقة الشرعية، فليعلم أن حصول هذه البركة منه راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. ومن أعمل هذه القاعدة ضابطا لها سهل عليه تمييز مسائل التبرك. وأنا أضرب لكم أمثلة تتعلق بهذه الأصول الثلاثة. فمثلا صخرة بيت المقدس، هل يتبرك بها أم لا؟ ما الجواب؟ نعم، لماذا؟ أحسن، لا يتبرك بها لعدم تحقق الأصل الأول، وهو ثبوت كون الشيء مباركا بدليل القرآن والسنة. التبرك بماء زمزم بصبه على الجروح ما حكمه؟ نعم، لماذا؟ أحسن، ليس مشروعا ولا مأذونا به لأنه غير موافق للطريقة التي جاء بها الشرع، وهو الشرب منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تبرك بماء زمزم على غير هذا الوجه، وقد روي أنه رشه على رأسه عند أحمد والبيهقي، ولا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف حرفا ثابتا عن الصحابة ولا التابعين غير الشرب. فإذا وجد شيء ثابت عنهم أخذ به، لأنهم بالشريعة أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم. لكن المقطوع به هو أن طريقة الشرع في التبرك بماء زمزم لأي أمر إنما هو بشرب ماء زمزم، ولو كان المرض ظاهرا على البدن كان شفاؤه بأن يشرب منه الإنسان، ثم يقدر الله سبحانه وتعالى الكيفية التي تتداوى بها العلل الظاهرة استشفاء بماء زمزم الداخل إلى الباطن. وإذا شرب الإنسان ماء زمزم على الوجه الذي تقدم بأن يكون قد ثبتت بركته وتبرك به على وجه مشروع، لكنه اعتقد جزما بأن منفعته واصلة لا محالة، وعظم في قلبه قدره حتى رفعه عما تقدم من نظر السبب، فإنه حينئذ يكون أيضا ممنوعا منه، لأن المأذون به أن تنظر إليه نظر سبب مستبشرا به مطمئنا إليه. وهذه القاعدة قاعدة نافعة جدا تندفع بها كثير من المسائل التي تتعلق بالبركة. إذا علم هذا بقي القول في تقدير جواب الشرط الذي قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين في قول المصنف: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، فقدر الجواب بفقد أشرك. فأي الشركين يكون؟ أيكون شركا أكبر أم يكون شركا أصغر؟ الجواب أن يقال إن هذا مردود إلى قاعدة السبب، وقاعدة السبب المأذون فيه هو ما تقدم بأن يطمئن إليه ويستبشر به، فإذا زاد عن هذا القدر مع اعتقاد كونه سببا ليس إلا فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. أما إن اعتقد أنه مستقل بالتسبيب مسبب بنفسه فإنه حينئذ يكون قد وقع في الشرك الأكبر. فإذا شرب الإنسان ماء زمزم مثلا وهو ينظر إليه فوق نظر السبب المأذون به لكنه لا يعتقد استقلاله بالتسبيب وقع في الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أن ماء زمزم مستقل بذاته في التأثير فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. وعلى هذا يكون شرك التبرك نوعان: أحدهما شرك تبرك أكبر، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، والثاني شرك تبرك أصغر إذا لم يعتقد استقلاله في التأثير لكن رفعه فوق القدر المأذون به في النظر إلى السبب. نعم. فكل اعتقاد أو قول نوعا فتبدل له أمره به من الشارع يقربه الى الله تعالى. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة مطلقة إذ قال فيها: باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولم يبين كونه شركا كما بين ذلك في النظائر التابعة له، إذ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب من الشرك النذر لغير الله، وقال: باب من الشرك استعاذة بغير الله، وقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وإنما عمد المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا ليكون هذا الباب توطئة للمتلقي بمعرفة أن صرف العبادات لغير الله عز وجل يكون شركا، فإذا تصور هذا سهل عليه حينئذ أن يحكم على أن صرف شيء من العبادات لغير الله يكون كذلك. فأطلق الحكم هنا في هذه الترجمة إذ قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، ليتهيأ المتلقي لمعرفة حكم الذبح لغير الله. فإذا عرف أن الذبح عبادة وأن صرفها لغير الله عز وجل شرك، سهل عليه بعد ذلك أن يلحق بها نظائرها من النظر والتوكل على غير الله ودعوة غيره والاستغاثة به بأنها جميعا من الشرك. فهذا هو السر في أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الترجمة مرسلة مطلقة لم يبين فيها حكمها، بخلاف النظائر التابعة لها فإنه بين فيها الحكم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن بين الشارح رحمه الله تعالى أن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى يكون شركا، وإنما كان شركا لأنه صرف شيئا من حقوق الله لغيره. فقد عرفت أن الشرك كما سلف هو صرف شيء من حقوق الله لغيره، والذبح حق لله وعبادة له، فإذا صرفها العبد لغير الله سبحانه وتعالى كان واقعا في الشرك. وشرك الذبح نوعان: أحدهما شرك ذبح لغير الله، لأن الذبح يجب أن يكون له وحده كما قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لغير الله عز وجل كان الذبح شركا، وهو شرك في الألوهية. والثاني شرك ذبح بغير الله، لأن الذبح مأمور أن يكون باسم الله كما قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وإذا ذبح بغير اسم الله عز وجل ولو كان الذبح له كان ذلك شركا، وهو شرك في الربوبية، كمن يذبح باسم المسيح أو غيره ولو اعتقد أن هذه الذبيحة نسيكة وقربة للرب سبحانه وتعالى. وقد يجتمع هذان النوعان، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، فيتحصل من هذا قسمة ثلاثية في الذبح لغير الله وبغير اسمه سبحانه وتعالى. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن هذين الضابطين الشرك الأكبر والأصغر يعين على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، فيه نظر، لأن ما ادعاه في الشرك الأصغر من كونه كل وسيلة وذريعة ليس بصحيح، بل هناك من الوسائل والذرائع التي يتوهم أنها تفضي إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك جاء مأذونا بها في الشريعة لضعف الشبهة فيها وكونها متوهمة غير حقيقية. والضابط المعول عليه هو ما تقدم، أن الشرك الأكبر صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة، الشرك الأصغر هو صرف شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيرنا ما أحسن إذباح أن الله الذي قبلكم الذي قام من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك بما في الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. فإن المكان الذي يذبح به فإن المكان الذي يذبح به المشركون الجاهلات من تفرقا بالله وشركا بما يتقدم أشهر مما جاء على الشرك. وإذا ذبح به المسلم ذبيحة ولو قصد أهل المال وقد تشبه بالمسلمين أو شاركهم بمشعرهم والمؤامرة تدعو إلى الموافقة على الغاية والنبي إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن خيانات الوفاة في شعرهم وأعيادهم وعيادهم ولباسهم وجميع ما يخص بهم. إذا عاد للمسلمين عن الموافقة لهم الظاهر يأتي وسيلة قريبة للنبي والظهور إليهم حتى إنه نهى عن السبب ما يأتي به أوراق النهي أو يسلم للمواجهة لغير الله خوفا من التشبه المحدود. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالذبح، وكان بعض أهل زمانه من أهل نجد وغيرهم يقصدون إلى أماكن معينة يذبحون فيها وهي من الأماكن التي يذبح فيها لغير الله عز وجل، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى عدم جواز الذبح لله سبحانه وتعالى بذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله، فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ولا هنا نافية، ويجوز أن تكون ناهية كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، واستظهر كونها ناهية أي ينهى عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ولو قيل بأنها نافية فإن النفي يتضمن النهي، كما في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن النفي هنا في أولئك الثلاث يراد به النهي، وكذلك يقال في هذه الجملة بأن لا لو كانت نافية فإنها تتضمن النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وإنما نهي عن هذا لأجل أمرين اثنين: أولهما توقي مشابهة المشركين فيما يفعلون من عباداتهم، لأن الذابح لله سبحانه وتعالى بهذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله يوهم في الصورة الظاهرة وقوع الاتفاق في الفعل، فنهي عن ذلك توقيا لمشابهة المشركين. وثانيهما حسم مواد الشرك وغلق الوسائل المفضية إليه، فلأجل هذين الأمرين نهي أن يذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، وفاعل ذلك قد وقع في محرم وذبيحته حرام لا يجوز أكلها، لأنه وقع في مخالفة الشريعة في مجانبة هذا الموضع، فحكم حينئذ على ذبيحته بأنها حرام لا يجوز أكلها ولو كانت مذبوحة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يلغز بلغز ما هي الذبيحة التي تذبح لله وباسم الله ويحرم أكلها، ما هي الذبيحة؟ هي المذبوحة في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الدعاء في كل الأحوال وليس لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان حكم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى وأنه شرك بما دل كما دلت عليه النصوص التي ذكرها رحمه الله تعالى تحت تلك الترجمة، وتقرر حينئذ للمتلقي أن صرف عبادة لغير الله يكون شركا، صرحها هنا بذلك في ثلاث تراجم متتابعة، أولاها تتعلق بالنذر، أولها تتعلق بالنذر، ثانيها تتعلق بالاستعادة، وثالثها تتعلق بالاستغاثة بغير الله ودعائه. وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأمور الثلاثة كانت شركا لأنها صرف لعبادة من العبادات لغير الله، وكما سبق أن عرفت أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من حقوق الله لغيره، وهذه الثلاث قد ثبت بدليل القرآن والسنة أنها حق لله، فإذا صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن العبد يخرج بهذا الصرف من الملة. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بكونها شركا أكبر، بكون الصرف فيها شركا أكبر، لأنها عبادات لله عز وجل، ودلل على كونها عبادات بما ذكره في النذر أن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين به وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. وهذه قاعدة نافعة في معرفة العبادات، فأيما شيء أمر به أو مدح فاعله أو أثني على عامله فهو عبادة من العبادات. وقد وطأ المصنف رحمه الله تعالى لك الطريق في كتابه ثلاثة الأصول، فإن ذلك الكتاب إنما مقصوده بيان أن المذكورات في صدره هي عبادات لله سبحانه وتعالى، فتجده رحمه الله تعالى يقول مثلا: ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودليل الخوف قول الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، فبين بتلك الأدلة أن المذكورات عبادات، لأن النصوص التي وردت فيها إما أن تتضمن الأمر بها أو تتضمن مدح أو تتضمن مدحها أو تتضمن الثناء على فاعلها، فيعرف بهذه الطرق أن ذلك الشيء عبادة لله سبحانه وتعالى. ثم عرف رحمه الله تعالى العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهذا التعريف مأخوذ من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، وقد تبعه غيره، إلا أن هذا التعريف وغيره من تعريف العبادة لا تسلم من المؤاخذة، وقد ذكرنا فيما سبق تحرير هذه المسألة، فقلنا إن العبادة هي ما الجواب يا مصطفى؟ أحسن، العبادة هي تأله القلب بالحب والذل، تأله القلب بالحب والذل، فإذا كان التأله لله تكون العبادة إيش؟ شرعية، وإذا كان التأله لغير الله تكون عبادة شركية. طيب أين العبادة البدعية؟ ما سلام.